إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث قدسي عجيب، ربما لو قدر لنا في هذا المكان سنعيش في رحاب هذا الحديث طويلا، نقف مع كل لفظة وكل كلمة وكل معنى من المعاني الغائبة عن حياتنا. كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول، وكيف فهموا هذا الدين، وكيف فهموا هذا الإسلام، وكيف قاموا به، ولما تخلفنا نحن عن الركب وصرنا على آخر مدرج من مدارج الحضارة الإنسانية كما ترى في واقعك وفي عصرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المسلمون، هذا الحديث يجب أن يطرح في كل مسجد من مساجد المسلمين. أقول يجب أن يطرح هذا الحديث في كل مسجد من مساجد المسلمين، لغفلة الخلق وضياع الناس ونقصان الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم والظلمة التي نعيش فيها والتي تحياها الأمة، كيف المخرج منها، وما هو السبيل للخروج من هذه الظلمة التي سقطت فيها الأمة وسقط فيها المسلمون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلمة وظلمة القلب وأكل الحرام والمعاصي والذنوب والفساد الذي تراه حولك، كيف يتم علاج كل هذه المسائل؟ من خلال الكتاب والسنة. ولذلك هذا الحديث جمع الشريعة كلها، جمع الدين من أوله إلى آخره، فجمع عقيدة التوحيد والتوكل، ثم تكلم عن الظلم والتظالم بين الخلق وبين الناس. أخي الكريم، فتش في نفسك، فتش في بيتك، فتش في سلوكك، فتش في أخلاقك، فتش في معاملاتك. كم من الظلم تلبست، كم من الظلم موجود فيك وفي داخلك؟ ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك غدا وأنت ستحاسب وحدك وستموت وحدك وتدخل القبر وحدك؟ ولذلك كان هذا الحديث القدسي من عند الله سبحانه وتعالى، رواه نبينا صلى الله عليه وسلم ليعطينا كثير من الدروس والفوائد المتعلقة بهذا الحديث. وبدأ الله عز وجل بنفسه، قال: يا عبادي، يناديك بلفظ العبودية التي هي أفضل المنازل وأفضل الرتب عند الله تعالى. أيها العبد، الله يخاطبك، أما تستمع لهذا الخطاب؟ أما تصغي أذنيك لهذا الخطاب الإلهي إليك أيها المسلم؟ أيتها الأمة، الله يخاطبك، الله يكلمك، يدعوك لأن ترجعي إلى دينه وإلى عقيدته. لا بد من الرجوع إلى حظيرة العبودية والقيام بتوحيد الله عز وجل، لأن هذا هو الطريق للخروج من هذه الظلمة والتظالم الذي درج عليه الناس والخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبادي، انظر لهذا الخطاب، انظر لهذا التقدير وهذا التشريف من الله تعالى لك، يضيفك لنفسه إضافة تشريف وإضافة تكريم. يا عبادي، فبدأ بنفسه سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة مثلها. هل رأيت عدل بعد هذا العدل؟ ولذلك كان توحيد الله عز وجل هو مطلق العدل، وكان الشرك بالله تعالى هو مطلق الظلم، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك عن الليث بن سعد أن رجلا كتب إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: يا ابن عمر، اكتب إلي بالعلم كله. رجل يسأل عبد الله بن عمر يقول له: اكتب لي بالعلم كله، أنا عايزك تلخص لي العلم كده في عبارة واحدة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: يا ابن أخي، إن العلم كثير، العلم كثير، ولكن سألخص لك العلم في كلمات قليلة، ولكن إن استطعت أن تلقى الله تعالى خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. هذا هو العلم كله. انظر لابن عمر وهو يلخص هذا العلم: أن تكون خميصا خفيف الظهر من دماء الناس، لا تتلبس بدم مسلم، لا تعين على قتل مسلم ولو بنصف كلمة، ثم تكون خميص البطن من أموالهم، ثم تكف اللسان عن أعراضهم، ثم تلزم أمر جماعتهم. فهذا هو العلم كله. ولذلك الجيل الأول تشرب العدل، كان في قمة العدل والإنصاف، تجردوا لله تعالى من كل هوى وكل أنانية وكل ذاتية، ولذلك أسلموا قلوبهم لله تعالى فانتفعوا بالعلم وانتصروا. ولذلك في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا أن امرأة قالت لابنها: افتح نصف الباب. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وأنا سأقتطف لك هذا النموذج لتعلم كيف كان الجيل الأول في قمة الصرامة المنهجية لدين الله تعالى، أن امرأة قالت لابنها: افتح نصف الباب، يعني ورب الباب. طبعا لو طفل أو غلام من عصرنا ومن واقعنا هيضرب الباب زي ما يكون، لأن العصر كله كده، كما قال عمر: الناس أشبه بأزمانهم منهم بآبائهم وأمهاتهم. أنت ابن عصرك، تفكيرك وفهمك هو نفس تفكير عصرك ونفس فهم عصرك. ولذلك تصوروا علينا المحراب ودخلوا علينا من هذا الدين ومن عقيدتنا ففرقونا ومزعونا وقسمونا. يا بني افتح نصف الباب. فقاس الغلام الباب فوجده ستة أشبار، فقاس ثلاثة أشبار ثم أوقف الباب. ده أنا بديك مثل بس بسيط يحدث لك في كل وقت. هتقول لي: يا مولانا، هو إيه بس التشدد؟ إيه القضية اللي أنت، إيه الغرض أن أنت تورد مثل هذا الأمر؟ أنا أعطيك صورة من فهم وتفكير الجيل الأول في تعامله. كان كل شيء عنده منضبط فهما وسلوكا، ولعل هذا مسألة بسيطة. امرأة تقول لابنها: افتح نصف الباب، يا ابني وارب الباب شوية. طبعا لو انت هتيجي زاجج الباب اي حاجة، لكن هذا الجيل الاول مضبوط يلتزم بما يصل الى اذنه، كان في قمة الانضباط. فقاس الباب فوجده ستة اشبار، فقاس ثلاثة اشبار ثم اوقف الباب، لانه تربى في عصر العدل. اول ما درج وجد العدل، وجد الانصاف، ما وجد ظلم، ما وجد صقيع وتيه، ما وجد كره ولا بغض، وجد مجتمعاً نظيفاً طاهراً نقياً، تربية صحيحة وتعليم جيد، فنشأ الغلمان على هذا المنشأ ودرجوا على هذا الفهم. وأنا أعطيك هذا المثل لأقيس لك فهم الأوائل كيف كان. إحنا بنتعامل كده زي بالكوم، بنتعامل بالكوم. شوف كده للمدرس هو بيصحح الامتحان يقول لك يا عم هو يعني هيطلع يبقى إيه يعني؟ يا عم توصى شوية. أتوصى يعني إيه؟ يعني زج الطالب ده شوية. وهكذا جيل يسلم الراية إلى جيل، ولذلك الأمة واقفة في مكانها، ليست متحركة جامدة، لأنه ليس هناك منهج علمي حركي يرسخ مثل هذا الأفهام في شبيبة الإسلام والمسلمين. ولذلك معاذ بن جبل الصحابي الجليل لما ماتت امرأتاه في يوم واحد، ده معاذ بن جبل وكان متزوج اثنين، فماتتا في يوم واحد، ماذا يصنع؟ فلما جاء حتى يدخلهما القبر فأقرع بينهما، عمل قرع، هندخل من الأول التربة، ندخل القديمة أم العيال هيبقى فيها محاباة، طب ندخل الجديدة هيبقى ظلم. فحتى يخرج من هذه المسألة ويبرأ إلى الله تعالى، فصنع قرعة بينهما، فأيتهما خرجت قرعتها دفنت أولا. ده مين ده؟ ده معاذ بن جبل. وأنا أذكر لك نماذج حتى تعلم أن الأمة كيف تربت، كيف أن العدل كان شيء أساسي في ذرات الجسد المسلم أولا. النهاردة انظر حولك، اللي بيلاقي أي شيء قدامه بياخده على طول، ما بيسألش إلا ما رحم ربي. ولذلك لابد من رجوع الناس مرة ثانية إلى حظيرة الإيمان. الإيمان هو الدرع الواقي لهذه الأمة، أن تكون منضبطا بضابط الدين، أن تقف عند حدود الشرع والدين، أن تفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الكرام لابد أن نقف مع هذا الحديث طويلا. ولذلك كثير من العلماء صنفوا في هذا الحديث، شيخ الإسلام ابن تيمية صنع مجلدا في هذا الحديث، عمل كتاب في هذا الحديث القدسي، لأنه كل فوائد، كل عقيدة وتوحيد وتوكل على الله تعالى وهداية وسؤال ودعاء. الحديث تعرض لكل جنبات الأمة والمجتمع. ولذلك أيها الناس كانوا في قمة العدل، قاموا بهذا الدين لأنهم تلقوا الوحي من على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا يعني كان لرجل من التابعين جمل، فكان يطعمه ويسقيه، فكلما جاء رجل يطلبه منه ليحمل عليه قال أخي ارفق به، ارفق بهذا البعير بهذا الجمل حتى لا يشكوني إلى ربي يوم القيامة. يريد أن يستبرئ من ظلمه للبعير. ولذلك لما شاخ هذا الجمل وكبر وأراد أن يذبحه فأحضر هذا الجمل أمامه، قال والله ما جوحتك وما أظمأتك وما أثقلت عليك في الحمد، فأدعو الله أن تشهد لي عند ربي يوم القيامة. انظر لهذه الحساسية الإيمانية المفرطة، كان عندهم إحساس عالي بهذا الدين، كان عندهم إحساس بالمشاعر. لما تبلدت مشاعرنا؟ لما صرنا في قمة الفطور والخمول؟ ولذلك أصل الإنسان أنه ظلوما جهولا. إن الإنسان ظلوم وجهول كما قال الله تعالى في آخر الأحزاب. فالظلم هو طبعك والجهل هو طبعك، كيف تتخلص من هذا الظلم والجهل؟ بالعلم، بالترقي في العلم والإيمان والهدى، تتخلص من كل الصفات الذميمة. ولذلك انتبه أخي الكريم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم لا يظلم إلا من ظلمة في قلبه. ولذلك قال ميمون بن مهران، قال الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء. قال الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء، سواء في الاسم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما ليضحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده المفروض تكتبه كده وتعلقه عندك في البيت. من أعان ظالما ليضحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الخرائطي له كتاب نفيس اسمه مساوئ محاسن الأخلاق ومساوئها، فيورد قصة عن وهب بن منبه أن امرأة عجوز مسكينة انقطع بها السبل، ليس عندها بيت، فأرادت أن تبني لها كوخا أو ما تسمى عشة في مكان ما، فما وجدت مكانا إلا بجوار قصر الملك. امرأة عجوز مسكينة انقطع بها السبيل، فجاءت بجوار قصر الملك وصنعت لها كوخا. فبينما الملك يمر يتفقد قصره فوجد هذا الكوخ بجواره، قال: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: لامرأة عجوز مسكينة. قال: اهدموه، زلوه، فإنه يشوه منظر هذا القصر. قصر سيراميك وجيرانيت، ونحط الجش والبوص بجواره، زيلوا هذا. وكانت المرأة في سارحة غنم لها، فجاءت المرأة فوجدت كوخها مهدوما، وكانت امرأة في قمة التوحيد والعقيدة، ستسمع من فمها هاتف التوحيد الآن. توضأت وصلت، قالت: إلهي وخالقي ومولاي. انظر لتوحيد المرأة، إلهي أي ليس لي إله غيرك، ليس لي إله غيرك، إلهي وخالقي ومولاي. أين كنت أنت عندما كنت أنا غائبة؟ يا رب أنت كنت فين؟ أنا ما كنتش هنا، لما تترك هذا الرجل يظلمني ويهدم هذا الكوخ؟ إلهي وخالقي ومولاي، أين كنت أنت عندما كنت أنا غائبة؟ أنا ما كنتش هنا. والله لا يغيب أبدا سبحانه وتعالى، يا رب أنت ما بتغيبش. أين كنت أنت عندما كنت أنا غائبة؟ لما تترك هذا الظالم ليهدم بيتي بهذه الكيفية؟ فأرسل الله عز وجل جبريل على جناح السرعة: يا جبريل اجعل أسفل هذا القصر عالي، اهدمه. هتاف التوحيد من المرأة الصالحة الموحدة ليس بينها وبين الله عوائق، كلمة صعدت إلى السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم منتصرة، منتصرة حتما لا محالة. الله عز حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا وظلم، يستجيب الله عز وجل لدعوته وكفره وشركه على نفسه. فدعوة المظلوم تصعد فوق الغمام، فوق السحاب، فيقول الله عز وجل لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم منتصرة حتما لا محالة. ولذلك لا تتلبس بظلم أيا كان هذا الظلم، فتش في نفسك كم من الظلم تلبست. ولذلك ما صعد الظلم إلى أعلى إلا بعدما فشى الظلم من أسفل، يقول العلماء ذلك: ما صعد الظلم إلى أعلى إلا بعدما فشى من الأسفل. لما وصل الظلم إلى أعلى؟ لأنه فشى من أسفل. تعامل مع الناس وانظر لأخلاق الناس، وانظر لتعاملات الناس، ما الذي حدث؟ ما الذي غيرنا؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي أفقدنا هذا الإيمان الذي هو الدرع الواقي لنا في حياتنا؟ ولذلك أخي الكريم انتبه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك كسرى، وده حاكم من حكام فارس، أرسل ابنه إلى المؤدب يؤدبه، يعده لحكم فارس. كسرى ملك فارس كان يعد ابنه ليتولى مقاليد الأمور بعده، فأرسله إلى المؤدب يؤدبه. شوف حتى بلاد فارس كانوا يؤدبون من سيتقلدون الأمور بعد ذلك، حتى يكون مؤدب لا يكون سفيه، يكون في قمة الأدب. فأخذ المؤدب يضربه ضربا شديدا بلا ذنب ولا داعي، ثم لما مات كسرى وجاء ابنه هذا فتولى مقاليد الأمور بعده، فأرسل إلى هذا المؤدب قال له تعالى بقى خد، لما كنت تضربني وتعذبني كل هذا العذاب بغير ذنب؟ قال أردت أن تتذوق مرارة الظلم حتى إذا ما تقلدت مقاليد الأمور بعد أبيك لا تظلمن أحدا من رعيتك. كانوا يؤدبوهم. انظر لهذا الفقه في بلاد فارس، كان موجود. حتى عمر بن عبد العزيز أرسله عبد العزيز بن مروان عند طاووس بن كسان اليماني ليؤدبه. كانوا يعدون حكام المسلمين وأمرائهم. عبد العزيز بن مروان أرسل عمر بن عبد العزيز وهو صغير لطاووس بن كسان اليماني يؤدبه ويعلمه. فلما تأخر عمر بن عبد العزيز يوما عن الصف الأول في الصلاة قال ما أخرك يا غلام؟ قال كنت أرجل شعري، كنت بسرح. قال هذا الذي أخرك عن الصف الأول؟ قال نعم. قال اذهب إلى الحلاق احلق هذا الشعر، هذا الذي يعطلك عن الطاعة والعبادة احلق هذا الشعر، يؤدبه. ولذلك هذا عمر بن عبد العزيز، هذا عمر بن عبد العزيز في أول يوم تولى فيه رجل تاجر ماشي في الصحراء فوجد الذئب يلعب مع الغنم، فالرجل التاجر مستغرب، هو إيه ده، عمر الديب ما بيجتمع مع الغنم أبدا، كيف للذئب أن يلعب مع الغنم ولا يعتدي على الغنم؟ قيل ما هذا؟ قال تولى اليوم أمير العدل عمر بن عبد العزيز. في آخر يوم من حكمه مات فيه نفس هذا التاجر وجد الذئب يعدو على الغنم. خير، ما كنت حلو، كنت بتلعب دلوقتي، ما الذي حدث؟ قال مات اليوم أمير العدل عمر بن عبد العزيز. ولذلك كانت حبة القمح في عصره مثل نواة البلح. لو رحت المتحف المصري ستجد ذلك، حبة القمح موجودة مكتوب تحتها هذا كان في زمن العدل، في زمن عمر بن عبد العزيز. ولذلك بالعدل تتقدم الأمم وتنهض الأمم ويحيى الناس وينتشر الحب وتنتشر الألفة، تنتشر الألفة. ولذلك بدأ الله عز وجل في هذا الحديث قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة، الآية 90 من سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لما نزلت هذه الآية قال أبو طالب لابنه علي ماذا أنزل اليوم على ابن عمك؟ ماذا أنزل عليه من القرآن؟ فتلا علي هذه الآية، فلما وصلت إلى مسامع أبي طالب قال: يا علي، إلزم ابن عمك فإنه لا يأمر إلا بمكارم الأخلاق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بثلاثة وينهى عن ثلاثة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك قال الحسن: ما تركت هذه الآية شيئا من خير إلا أمرت به، ولا شيئا من شر إلا نهت عنه. ولذلك الإمام الذهبي في السير يروي هذه القصة بنفسه، ولأول مرة في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي يروي موقفا بذاته بنفسه. قال: كنت أمر يوما على صياد يصطاد السمك. صياد بيصطاد السمك، فيذهب هذا الصياد يبيع ما اصطاده ثم يتقوت لبيته وأبنائه وأسرته. ففي يوم رزقه الله عز وجل سمكة كبيرة، فأخذها وذهب بها إلى السوق، فمر به شرطي، فلما نظر إلى السمكة أعجب بها وتمناها، فأخذها منه عنوة. ده شرطي من جده يعمل اللي هو عايزه. قال: رزقي ورزق أبنائي. فلم يلتفت إليه هذا الشرطي وأخذ السمكة وذهب. خلي بالك من الظلم وأكل الحرام، انتبه. فلما أخذها هذا الشرطي وذهب فرحا مسرورا، ظن أنه سيتهنأ بها، فلما ذهب وأخذ يجهزها وينظفها وكان سمكة كبيرة، فالتقمت أصبع من أصابعه. فأكل السمكة. وانتبه، خلي بالك، الذي يظلم لا يمر بظلمه أبدا. أي ظالم ما تهنأ بظلمه، إن لم يقتص منه في الدنيا سيقتص منه في الآخرة. ولذلك فتش في نفسك، كن على الجادة دائما، كن من الله تعالى بمكان، ارتدي رداء العبودية، قف عند أوامر الله ورسوله، وانتهي عند نواهيه، تسعد في الدنيا والآخرة. فالتقمت السمكة أصبع هذا الشرطي، يوم يومين ثلاثة أخذ هذا الأصبع يعني يتورم وينتفخ، ذهب إلى الطبيب. وخلي بالك، شوف الظالم، يعني مسألة هيفة، ايه سمكة تاكلها، ايه كيلو سمك، ايه 2 كيلو سمك، تلوث بيتك، تلوث أجوافهم، تلوث بطونهم، تدخل عليهم الحرام، يستغل سلطته ونفوذه في أكل الحرام. تلاقيه ماشي في السوق كده يلم كيس من هنا ومن هنا، والآخر داخل البيت كده وسعوله. من أين ذلك؟ وهو فرحا مسرور بذلك، يأكل الحرام ويطعم بيت الحرام، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به كما قال عليه الصلاة والسلام. فتورم هذا الأصبع وذهب إلى الطبيب، قال: أيها الرجل، إن الآكلة والقارضة تقرض فيه، لا بد من بتر هذا الأصبع. فبتر هذا الأصبع، وظن الشرطي أنه نفذ وأن المسألة حلت. ما هي إلا أسبوع وأخذ يصرخ، تورم كفه، تورم هذا الكف وانتفخ، ذهب للطبيب. قال: لا بد من بتر هذا الكف. فبتر هذا الكف. ما هي إلا أيام وصارت الآكلة في الذراع حتى وصلت إلى عضديه. فبتر هذا الذراع أيضا. فرجل من أهل العلم بجواره قال: أيها الرجل، أما ظلمت أحدا من الناس؟ القصة بتاعتك دي مش هتنتهي، الآكلة ستظل معك حتى يبطر جسدك. أنملة أنملة، هل ظلمت أحد من الناس؟ قال: نعم أيها الرجل، لقد كان من أمري كيت وكيت وكيت. قال: أسرع إلى هذا الصياد فاستعفيه، اطلب العفو منه، وإلا هذه الآكلة ستقضي عليك حتما لا محالة. فذهب الشرطي بذراع واحد بعدما بتر ذراعه الأول، ودخل على الصياد فلما رأى قال: ما لك؟ ما الذي حدث؟ قال: أستحلفك بالله، بأي شيء دعوت علي؟ قال: لما أخذت السمكة مني تنحيت جانبا وبكيت، قلت: يا رب، إن هذا استعز بقوته على ضعفي. ده قوي، ده راجل معاه سلطة ونفوس من جده، وأنا صياد غلبان من عوام الناس. قال: قلت: يا رب، إن هذا استعز بقوته على ضعفي. وأخذ رزقك مني، اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. قال: أخي، اعفو عني، اعفو عني، سامحني، خذ كل ما ترى، سأموت، سيقضى علي. وأخذ يستعفيه حتى عفى عنه في نهاية المطاف. وكانت من القصص التي هي في قمة الروعة في مسألة الظلم والتجني على الخلق والاعتداء عليهم وأخذ أموالهم منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيها المسلمون، ارجعوا، ارجعوا إلى العدل وإلى الإنصاف. لا تكونوا ظلما فيما بيننا، كونوا في قمة العدل والإنصاف. ولذلك أيها الناس، لا بد من القيام على هذا الأمر. كان الرجل منهم يخشى الظلم في قوله وفي فعله، يحاول أن يتحلل من كل مظلمة. ولذلك الظالم هو المفلس الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة، وجاء وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين، ثم وضعت على سيئاته، ثم طرح في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مين المفلس. ولذلك كانوا يخشون الظلم، الإمام السبكي، وهذا مصر اللي هو مؤسس الجمعية الشرعية، إمام كبير، الإمام السبكي رحمه الله كان يربي ابنه على هذا المنحى. قال: كنت في دهليز في حصن دارنا يوما، فدخل كلب علينا في حصن الدار، فقلت: افسك كلب، ابن كلب امشي. الإمام السبكي هو طفل صغير غلام، كلب دخل البيت بتاعهم فبيكرشوا زي ما احنا بنكرش كده، امشي كلب ابن كلب. هو غلط، الإمام السبكي غلط في الكلام ده، هو ولكن أباه يربيه ويعلمه. قال: يا بني، إن شرط الإجازة ألا تقصد الإدانة، عشان الكلمة دي تعدي وما تتكتبش الذنب عليك، ألا تقصد إدانة الكلمة. يا الله، لهذه الدرجة كانوا يتحسسون، لهذه الدرجة كانوا ينقبون على كل ذرة من ذرات الظلم فيتحللون منها ويتخلصون منها. قال: شرط الإجازة ألا تقصد الإهانة. شوف بقى، خش كده على السوشيال ميديا ومواقع التواصل وشوف الناس بتشتم بعضها ازاي، وشفت الناس بتتبنى قضايا لناس، تلاقي صاحب القضية قاعد مرتاح ومش شاغل باله خالص، وده داير يشتم، وده داير يشتم في ليه؟ هل هذا مجتمع؟ لما تخش كده تتفقد وتشوف الألفاظ، ده مجتمع، ده مجتمع ينزل عليه بنصر من الله تعالى، والبذاء في لسانه، واللؤم والخبث في طبعه. ده الإمام السبكي بيربي ابنه، قال: إن شرط الإجازة ألا تقصد الإهانة حتى تمر هذه الكلمة، ولا تكتب عليك دم ألا تقصد إهانة الكلمة. كانوا يتعاملون هكذا. أبو إسحاق الشرازي اللي هو صاحب شرح المجموع، المجموع في شرح المؤثر للإمام النووي، كانوا علماء. يمشي يوما في الطريق مع طلاب العلم عنده، فرأى طالب من طلاب العلم كلبا يشاطر الإمام الطريق. الإمام والطلاب ماشيين في السكه والكلب ماشي بجواره، فأخذ طالب من طلابه، يعني كما يقال يعني بيخرش الكلب كده يدفعه: امشي امشي. قال: يا بنيك دعك، فإن الطريق ليس لنا وحدنا، إن الطريق مشاطرة بيننا وبينه. ما تسيبه ماشي من طريقك في ايه؟ هي السكة دي بتاعتي لوحدي؟ بتاعتي وبتاعت الخلق والناس، كل خلق الله الطريق ده بتاعته، والكلب من ضمن خلق الله، سيبه يمشي. أمسك من في الطريق، لما تضيق عليه؟ إيه المستوى ده؟ كانوا بهذه الروعة، ولذلك أقاموا دولة الإسلام في 10 سنوات، من حدود الصين إلى حدود الأندلس. إحنا دايرين نلغوص، مش عارفين حتى نقيم. روعة الإسلام في مكان الإسلام، حتى الإسلام نفسه ضيق عليه في بلاده في أرضه، ولذلك كانوا بهذه الكيفية وهذه الروعة. ولذلك أيها المسلمون انتبهوا، فإن الظلم شنيع، والله الظلم شنيع. في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، وهذا كتاب ثلاث مجلدات في قمة الروعة، بيذكر قصة عن قاضي من قضاة العدل في بني إسرائيل جلس مع إخوانه يوما، قال: يا إخواني، أوصيكم بوصية، إذا ما مت فانبشوا قبري وتفقدوا جسدي، ما الذي حدث له؟ قالوا: إذا انبت يا حلو ظلمت، أكيد في قضية من القضايا أنت ظلمت، من أجل ذلك تأمرنا أن نكشف عن جسدك. قال: بعدما تدفنوني اكشفوا عن جسدي، فوالله ما ظلمت في قضية قط إلا مرة تخاصم إلي رجلان، أحدهما صديق لي والآخر لا أعرفه، فكنت أصغي السمع لصديقي عن المتخاصم الآخر، يعني بيسمع صاحبه زيادة شوية، بيميل له في السمع. فلما مات هذا القاضي، رغم أنه حكم في القضية بالعدل وكشفوا جسده، فوجدوا كل الجسد سليم إلا هذه الأذن، إلا إحدى أذنيه، فتنبهوا وعلموا أن هذه الأذن التي أكلت إنها من الظلم الذي تجاوز في السمع قليلا لصاحبه دون الآخر. كان مجتمع في قمة الشفافية، في قمة الشفافية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بأصحابه يوما في إحدى حيطان المدينة، حدائق المدينة، فوجد جملا يفرق الناس ويسرع حتى وصل إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم. الجمل فرق الناس، ووضع الجمل فمه على أذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يثبت بكلمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جمل من هذا؟ البعير تبتع به؟ فقام الرجل من الأنصار قال: بعير يا رسول الله. قال: إن بعيرك يشكوك إلي أنك تظلمه وتجيعه وتثقل عليه في الحمل، اتقوا الله في هذه البلاد. عجيب موضوع الظلم ده، موضوع طويل لا ينتهي، ولكن كيف قامت دولتهم بالعدل؟ كيف نشأوا على هذا العدل؟ ولذلك يا الكريم، فتش في نفسك، فتش في سلوكك، فتش في أخلاقك، فتش في معاملاتك، أين أنت من هذا الدين؟ سيخاطبك الله عز وجل وحدك، يكلمك، ستسأل عن كل كبيرة وصغيرة، كيف ستجيب مع الله تعالى؟ ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طرف. الحديث عن الظلم طويل، والغرض منه أن نتحلى بالعدل والإنصاف، وأن ترجع الأمة إلى حظيرة الإيمان مرة ثانية. كيف استوعب الأوائل هذا الدين؟ كيف تربوا عليه؟ كيف درجوا على هذا المنحى؟ كيف عاشوا عز الإسلام في دولته وفي سموخه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم المسافة بيننا وبين السلف كبيرة وشديدة. ولذلك أيها المسلمون، ارجعوا إلى دينكم، وارجعوا إلى عقيدتكم، وتحلوا من كل ظلم، تخلصوا من هذا الظلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. المدير بتاعك ده هو عملك، المدير بتاعك في مكانك وفي مصلحتك، هذا نتاج عملك، هذه ثمرة عملك. ولذلك لما فشى الظلم من أسفل صعد الظلم إلى أعلى، ما صعد الظلم إلى أعلى إلا بعدما فشل من أسفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قضية الظلم والعدل، وهذا الحديث حديث كبير، يعني إذا قدر لنا أن نلتقي وأن أفسح لنا المجال أن نكمل هذا الحديث، ربما سنعيش معه سنوات وسنوات، نقف مع كل كلمة، ندور مع مدارات الحديث، نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام قراءة صحيحة سليمة، نعلق على المستفاد من هذا الحديث، كيف نستفيد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يوظف هذا الحديث التوظيف الصحيح السليم في معالجة مشكلات الواقع وآلام الواقع وآفات وأمراض الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك التأصيل الشرعي لفقه الواقع هذا نوع من الفقه غاب عنا وغاب عن حياتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. درسنا فقه الحلال والحرام، ودرسنا فقه العبادات، وغاب عنا فقه الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رغم أن هذا الفقه هو الفقه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه دائما. فهذه دعوة مني إليكم أيها الجمع الكريم، أن نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نبحث في ثنايا حديثه عن الفوائد والدروس والعبر، ثم نعرض تاريخ السلف وتاريخ التابعين في كل موضوع سنتناوله، سنأخذ نماذج وقصص نتربى عليها. ولذلك البشرية تعيش في ظلمة ظلماء ما بددت هذه الظلم القصص ولا المواعظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الله عز وجل في هذا الحديث القدسي يناديكم يا عبادي، يناديكم بلفظ العبودية، يخاطبكم يا عبادي. هل نستمع لخطاب الله تعالى؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العدل والإنصاف. اللهم ارزقنا العدل والإنصاف، اللهم ارزقنا العدل والإنصاف، اللهم ارزقنا العدل والإنصاف، اللهم ارزقنا العدل والإنصاف، اللهم ارزقنا العدل والإنصاف، اللهم جنبنا الظلم والظالمين، اللهم جنبنا الظلم والظالمين، اللهم جنبنا الظلم والظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.